السؤال الرابع يقول قول تعالى في قول المؤلف في صفحة 279، كذلك لفظ المشيئة إلى قوله تعالى كذلك يفعل الله ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. هل معنى الإرادة في الآية الأولى هي الإرادة الكونية القدرية وهي بمعنى المشيئة؟ ما هو ضابط التفريق بين الإرادة الشرعية والكونية؟ نرجع إلى الصفحة نفسها. قال وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة وروده معلوم كقول تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم إلى أن قال ولكن الله يفعل ما يريد. هنا الإرادة أي الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية هذا المعنى، وهي معنى المشيئة. أحسنت. ما هو ضابط التفريق بين الإرادة الشرعية والكونية؟ الضابط أن الإرادة الشرعية أي ما شرعه الله لعباده، وهذا الشيء الذي شرعه الله لعباده أراده الله شرعا ودينا، فالعباد قد يفعلونه وقد يعصون الله عز وجل ولا يفعلونه، هذا هو المراد الشرعي. فكل ما أراده الله شرعا ودينا ليس بالضرورة أن يقع، أما كل ما أراده الله كونا وقدرا فلا بد أن يقع. نعم. فما أراد الله كونا وقدرا تسمى إرادة كونية، وما أراده الله شرعا ودينا تسمى إرادة شرعية دينية.